بسم الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فقد سمعنا من إخواننا المشايخ الأفاضل حفظهم الله كلمات مباركات طيبات تحمل نصحا جميلا وتوجيها عظيما تدل على محبتهم للخير، وتدل على طويات ونيات طيبة إن شاء الله تعالى. سمعنا من أخينا فؤاد حفظه الله ما ذكر من يؤتى أجره مرتين، وهي كلمة طيبة مفيدة نحتاج إليها، ولا سيما ما ذكر في شأن قارئ القرآن الذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه، فهذه تسلية لهذا المسكين الذي ربما يدخله ويداخله الإحباط فييأس من نفسه، فهذه تسلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الطالب البادئ، أنه يتسلى أن لي أجرين، فيجتهد في طلب العلم ويجتهد في دراسة القرآن قراءة وحفظا وتفهما حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه وهو الفتاح العليم. وهكذا أيضا أخونا الفاضل يوسف حفظه الله تكلم على الهداية، وأن الله سبحانه وتعالى تفرد بهداية التوفيق، وأن الهداية الأخرى امتن الله سبحانه وتعالى بها على من شاء من الدعاة إلى الله جل وعلا. وهكذا أخونا ماجد حفظه الله المغي تكلم عن دعوتهم وعن بدء الدعوة في تلك البلاد التي أشرت إلى شيء من ذلك، وهي أول ما بدأوا به، وهو ما بدأ به رسول الله وأنبياء الله، تطهير البلاد من الشرك والتنديد الذي بثه أهل التصوف في رسب وغير رسب من بلاد حضرموت، اجتهدوا في بث المنكرات وبث الشركيات، واستمرت دعوتهم حقبة من الزمان، وتأثر بها من تأثر من عوام الناس، ووقعوا في شباكهم وصادوهم، وحصل بلاء عظيم في أوساط الناس والعياذ بالله بسبب دعوة التصوف التي يجب محاربتها. يجب على أهل الإسلام أن يحاربوا هذه الدعوة التي تدعو إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، التي كما يقول شيخ الإسلام وهو يتكلم على صلاة الجماعة قال: هجر المساجد وعمر المشاهد. صدق والله، فإنهم هجروا المساجد، لا يحضرون لصلاة الجماعة، كبارهم ينامون ويرون أنها سنة ولا شك فيه خلاف بين أهل العلم، لكن ما هم حول هذا، فهجروا المساجد وأعمروا المشاهد، فيدعون إلى المشاهد جداً، وإلى الزيارات الشركية وإلى الزيارات البدعية، فمثل هذه الدعوة تعتبر نكبة على المسلمين وتعتبر بلاء على أهل الإسلام، وتبعاتها على المسلمين خطيرة جدا، وشرها مستطير على أهل الإسلام وبلاد الإسلام. فعلى هذا يجب على المسلمين حكام ومحكومين أن يقوموا بواجبهم تجاه توحيد الله سبحانه وتعالى وحماية جناب التوحيد كما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث ومنذ أن أكرم بهذه الرسالة العظيمة، دعا إلى هذا الأمر العظيم، وهكذا إلى آخر أنفاسه وهو يحذر من الشرك ويحذر من تلك المشاهد والقبور ويلعن ويخبر بلعن الله سبحانه وتعالى على ذويها أو لذويها. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهكذا أولئك شرار الخلق إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. فهذه دعوتنا، أننا ندعو إلى ما دعا إليه رسول الله، نتحدى الصوفية أن يدعو إلى توحيد الله إن كانوا أتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يزعمون، فيحذرون من القبور ويحذرون من الشرك بالله جل وعلا. لا تسمع صوفيا يحذر من الشرك بالله الذي ملئ كتاب الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره بالتوحيد والتحذير من التنديد، ولا تجد الصوفية يرفعون بهذا رأسا. كل ذلك يدلك على أن هذه الدعوة نقيض دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يوما سمعت صوفيا يحذر من بناء القبور ويحذر من تشييد القبور ويحذر من إدخال القبور في المساجد؟ أبدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك جدا وينفر من ذلك جدا، ويتوعد من فعل ذلك بلعن الله جل وعلا. هذه دعوة تباين دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة تخالف سبيل المؤمنين وتسلك سبيل المجرمين. والله سبحانه وتعالى أبان ذلك جدا وأوضح ذلك في كتابه، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فلا بد يا معشر الدعاء إلى الله جل وعلا من التركيز على هذا الجانب العظيم، فإن من ذكر أخونا ماجد حفظه الله الشيخ سعيد ومن معه اثنان نزلا إلى بلدة من البلدان فدعيا إلى التوحيد، دعوا إلى التوحيد، فدعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فحصل بهما نفع عظيم وهدم تلك المشاهد والقبور التي يجب تهديمها. ولا تغر أعين أهل الإسلام إلا بهدمها، وأهل التوحيد إلا بهدمها وتسويتها، كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي، وبعث عليا بهذا الجانب العظيم، وبعث علي كذلك غيره من الأتباع بهذا الأمر العظيم، أنهم يسووا القبور ويطمسوا الصور. سووا القبور، هذا واجب عليكم يا أهل الإسلام، أنكم تسووا القبور التي شيدها أهل التصوف، شيدها الرافضة، شيدها هاتان الطائفتان المنحرفتان عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر لا بد منه معشر المسلمين، أننا جميعا ندعو الناس إلى توحيد الله، وأننا ننزع ما في قلوبهم مما وغر واستغر عن طريق أرباب التصوف سنين مديدة وعديدة، وهم يضحكون على آبائنا وهم يلوثون اعتقاد كبار السن. فمات من مات والعياذ بالله على مثل هذه المعتقدات الفاسدة، وبقي من بقي، يجب أن ندعوه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن ندعوه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسعى جادين في تخليصه من أيدي هؤلاء المنحرفين، نسعى جادين بما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فهذا والله يضر السكوت عليه، أن تسكت الحكومات على مثل هذا الشرك وهم يسعون في التمكين، ولا تمكين إلا بالتوحيد. كما قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيئا. فهذا لابد يا معشر الحكام، لابد أن تسعوا جادين في تغيير هذا المنكر العظيم الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث سنين 23 سنة يا أمة محمد وهو يدعو إلى التوحيد وينهى عن التنديد، يدعو إلى توحيد الله جل وعلا. فدعوة الصوفية تباين دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليعلم هذا يقينا أن هذه الدعوة لا مرية فيها ولا شك يخالجنا أن على خلاف دعوة رسول الله. ما نسمع يوما منهم التحذير من الشرك، ما نسمع يوما منهم الحرص على هدم القبور، الحرص على هدم هذه القبور التي شيدت وعلى تسويتها كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جصصوها وبنوا عليها وأدخلوها المساجد، قل وإن شئت عبدوها، عبدوها واستغاثوا بها وطلبوا المدد منها. هذه دعوة رسول الله يا أمة محمد، هذه الدعوة التي صبر رسول الله من أجل تحقيق ضدها على الأذى وعلى ما تعلمون من كسر رباعيته وعلى تلك الحجارة التي أدميت قدميه أو أدميت قدماه من أجلها عليه الصلاة والسلام. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن معشر المسلمين مثل ذين الرجلين في بلدة صغيرة قاما بالواجب الذي عليهما وماتا قريرا أو قريري العين، وهم قد هدموا تلك المشاهد وهدموا تلك القبور التي بني عليها وسووها وجعلوا الناس في قبورهم سواء دون رفع لقبر فلان ولا فلان. فهذا لا يعلم عن أصحاب رسول الله لما دفنوا رسول الله أنهم رفعوا قبره وجعلوا قبره على خلاف قبور غيره. فأيهم أكرم إن كانت هذه سنة رسول الله أم هؤلاء؟ لكن هذه ليست بسنة، بل هذه وسيلة وذريعة إلى الشرك بالله جل وعلا. فلا بد هؤلاء لا يناموا قريري العين أبدا مع جرأتهم على توحيد الله جل وعلا ومع جرأتهم على سلب خالص حق الله سبحانه وتعالى. لا بد من التحذير منهم ولا بد من بيان سبيلهم وأنهم على غير سبيل رسول الله في هذه الجوانب العظيمة، في جانب توحيد الله جل وعلا. وإلا فليدعو الناس إلى التوحيد، ويجب عليهم أن يرفعوا راية التوحيد كما رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيراً.